قوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يأمر أو أن يعلم ويخبر أولئك الذين يستعجلون بالعذاب، كما تقدم في الآية: يستعجلونك بالعذاب. قل لهم يا محمد لو كان عندي هذا الذي تطلبونه وتستعجلونه لهلكتم، لكن الأمر مو بيدي. وهذا شيء معلوم، أن الإنسان لو كان بيده شيء يستطيع أن يلحق عدوه به وأن يضر به عدوه لباشره، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. قل لهم لو عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر وهلكتم، وانتهى الأمر بيني وبينكم، لا أهلكتكم وانتهيت منكم وتعبتموني، لكن الأمر لله جل وعلا، يقضي بما شاء سبحانه وتعالى فيكم، يقدم ويؤخر جل وعلا، ولا يسأل عما يفعل. فهذا الأمر ليس إلي، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. وهم يطلبون هذا كما تقدم معكم استهزاء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، هكذا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، هذا مهي إلي، العذاب وإلحاق الضر بكم هذا ليس إلي، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما ذكره الله عنهم في قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. وهكذا استهزاء: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كل ذلك استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يقول له: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، لكن ما هو إلي، لله الأمر من قبل ومن بعد، والله يقضي بيني وبينكم ويفصل بيني وبينكم كما تقدم في الآيات: إن الحكم إلا لله. في بعض القراءات: يقضي بالحق، والقراءة التي عندنا: يقص الحق. فالحكم له سبحانه وتعالى. ثم أبان سبحانه إحاطته بالخلق جميعا، والاطلاع على شؤونهم، وعلمه بالغيب الذي ليس إلا له، وعنده مفاتح الغيب أي خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا أحد يعلم الغيب. قل إنما الغيب لله، فالغيب المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى، وعنده خزائن الغيب، مفاتح الغيب أي الخزائن لا يعلمها إلا هو. وجملة لا يعلمها توكيدية لقوله: وعنده مفاتح الغيب. فإذا كان عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لأنه صاحب هذه المفاتيح وصاحب هذه المفاتح والخزائن. فقوله بعد ذلك لا يعلمها إلا هو، هذه جملة مؤكدة لمضمون ما أعطته: وعنده مفاتح الغيب. لأن من كان عنده شيء أكيد مطلع عليه وعالم به. وهذه الآية الشريفة كما يقول صديق حسن خان: فيها ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين لعلم الغيب ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم. فالله يقول: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، إلى آخر الآية. فهذه الآية العظيمة الشريفة فيها ما يدفع أباطيل هؤلاء الفجرة من الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم المدعين ما ليس لهم من شؤون الغيب وعلم الغيب، وهذه أشياء لا تدخل تحت قدرتهم ولا يحيطون بها علما. ولكن كما قال: ولقد ابتلي الإسلام وأهله

ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تكون بشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما فيه شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى، فما أعظم علمه. وهذه من أدلة المراقبة الكثيرة، فإن الإنسان إذا علم أن الله مطلع عليه ويعلم حركاته وسكناته لا شك أن المؤمن يكف عن الشر ولا يرى الله منه إلا الخير. وأما الغافل غافل، الغافل غافل، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعندما نسأله ويعلم ما في البر والبحر، لماذا خص البر والبحر؟ نعم أحسنت، لأنهما من أعظم مخلوقاته. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا ماذا يسمى؟ تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم. يعلم ما في البر والبحر، ثم ذكر بعض الجزئيات، فالله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، خلافا لأهل الأهواء المبتدع الضلال الذين يقولون الله ما يعلم من الكليات الأشياء الكبيرة الكلية، أما أشياء جزئية ورقة حبة هذه ما يعلمها. طيب هذه الآيات، هذه الآيات التي فيها هذه الأشياء الدقيقة، ومن الحبة في الظلمة، ظلمة الأرض يعلمها سبحانه. هؤلاء الزنادقة كفار نفاة العلم لله سبحانه وتعالى. فالله يعلم الغائب ويعلم المشاهد، يعلم الغائب عن العباد ويعلم المشاهد، وهذه الآيات اشتملت على ذا وذاك. تقدم أنه يعلم الغائب، وهذه أيضا كذلك فيها علم المشاهد، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم ذكر بعض التي تشاهد وترى مطلع عليها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قوله تعالى قل لو إن عندي، قل لو أن عندي وبيدي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم. لكنه ليس عندي، ولو كان عندي لقضي الأمر بيني وبينكم، انتهيت منكم وفرغت منكم، آذيتموني. وعادة الإنسان إذا أذى أحد يتمنى أنه يموت الآن وأنه يلحقه الضرر الآن، لكن الأمور لله سبحانه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لقضي الأمر بيني وبينكم، أي فرغ أو فرغ من العذاب وأهلكت وأهلكتم، أي فرغ من العذاب وأهلكتم، أي لعجلته حتى أتخلص منكم، والله أعلم بالظالمين. قوله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فاتح الغيب خزائنه جمع مفتح، واختلفوا في مفاتح الغيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله، ولا ينافي ما هو موجود الآن في الطب الحديث أنهم ربما يكشفون ببعض الأجهزة ويعلم أنه ذكر أو أنثى، وهذا علم جزئي. أما العلم المطلق فهو لله، فإنه حال النطفة لا يستطيعون أن يعلمون هو ذكر أم أنثى، فلا يعلم إلا الله حال النطفة. وأما هذا بعد التكوين وبعد التخليق يظهر لهم عن طريق الجهاز، ما يتبين له به الذكورية والأنوثة مما تعلمون من الآلات يظهر لهم عن طريق الأجهزة، وهذا شيء آخر. أما قبل ذلك عند إرسال الملك أو عند النطفة فما أحد يعلم هذا تستقر به النطفة ذكرا أو أنثى، هذا لا يستطيعونه ولن يصلوا إليه أبدا، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله. وهكذا لا يعلمون كم سيعيش هذا الذي في الرحم، وشقي أم سعيد هذا الذي في الرحم، ما يدرون. وإنما هذا كله بعد التكوين والظهور تماما يكشفون عن طريق الأجهزة. قال رحمه الله: قال رسول الله: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله، ولا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل، ما في الغد وما يحتويه الغد وما سيكون في الغد. أما شيء جزئي في الغد تعلم أنت دون غيرك، سيأتي زيد غدا وغيري ما يعلم، محمد ما يعلم، وأنا أعلم أن زيدا سيأتي غدا لأنه راسلني وهاتفني، وما هاتف محمدا، فهذا علم بالنسبة لي لكنه علم جزئي لا يعلمه محمد، وعلم نسبي بالنسبة لمحمد ما يعلمه، أنا أعلمه محمد لا يعلمه، هذا شيء آخر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا كله من غد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إيش سيكسب غد ما يدري. وهكذا ما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. من كانت منيته بأرض ما يعلم وين ستكون المنية. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فالله يعلم ما في غد وما يحتويه غد وما سيكون في غد من الحوادث. ما أعظم الله، ما أعظم الله. ولا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأرصدة التي يعلمون بها هذا شيء جزئي، قد يحصل وقد لا يحصل، أنه غدا سيكون مطر إلى آخر ذلك يعلمون عن طريق الأرصدة وعن طريق بعض الآلات العلم الحديث، هذا شيء آخر لا يدخل في هذا أبدا. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت كما سمعته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا مترادف مع الحديث الذي سمعته، ويعني قصه مع الآية التي ذكرت. ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله، من مسؤول بيعلم من السامع من نعم من ومس المسؤول أعلم من السائل، نعم جبريل مع رسول الله، ما المسؤول أعلم بها من السائل، هي جبريل لا يعلمها وهو قريب من الله سبحانه وتعالى من المقربين، ورسول الله لا يعلمها كيف بغيره الذين يضربون حسابات ثم تنتج عن هذه الحسابات أنها ستكون سنة كذا وكذا، هؤلاء مساكين، الساعة ستكون سنة كذا وكذا بعد حسابات يضربونها، هذا كله كذب لا تصدقهم. ومرة كان يضحكون على الناس أن الساعة ستقوم كما ذكر الشوكاني أن الساعة ستقوم يوم الجمعة، ذهب الناس مساكين في المسجد، قال في زمن هذا حصل أن ستكون يوم الجمعة، ذهبوا يعبدون الله، شوف كيف الإنسان مسكين ضعيف، ما ضعفه والله ما ضعفه، ما شاء الله على المساجد أقبله، كله كذب. لا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله، هذا من علمه الذي تفرد به. ومر في البلاد هنا طلعوا دعاية منها هذه أنه ستقوم الساعة قريب، وما يدل على قيام الساعة فيه شعرة في المصحف

مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. مفاتح الغيب ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. ضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقيل: انقضاء الآجال. وقيل: أحوال العباد من السعادة. وكل هذا من الغيب الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقيل: انقضاء الآجال. وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم. وقيل: هي ما لم تكن. وقيل: هي ما لم يكن بعده. أنه يكون أم لا يكون. أنه يكون أم لا يكون. إن الله يعلم ما كان وما لم يكن. ما كان وما يكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون. وقيل: هي ما لم يكن. أنه يكون أم لا يكون. وما يكون كيف يكون. وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. لا إله إلا الله. قال ابن مسعود: أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.